ناشونال حزب الاشتراكي الجديد الروماني قبل أيام في موقع الإنترنت فكرة جوتشي المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغون لنمجد فكرة القائد كيم جونغيل ومعاصره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد.